الرسالة التي بعدها عنوانها شرح كلمة التوحيد، شرح كلمة التوحيد. نعم. وسئل رحمه الله عن معنى لا إله إلا الله، فأجاب: اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نسأل الله عليه السلامة اللي يقول إنها كلمة بدون معنى، والله أن يسيء الظن في ربه، ويسيء الظن في أنبياء الله، ويسيء الظن في القرآن، ويسيء الظن في الصحابة. اللي يقول إنها إن أهلها هم اللي لفظوها، هذا أعوذ بالله مسيء للظن. هذه الكلمة اللي أثقل من السماوات والأرض، لو كانت السماوات والأرض حلقة لفصمتها هذه الكلمة، ولو وضعت السماوات والأرض في كفة وهي في كفة رجحت بهن. كلمة فارقة، كلمة عروة وثقة، تفرق بين حق والباطل، هي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ثم الآن يفتون ويسعون يركضون في أنحاء الدنيا إن من لفظها فهو له الحصانة الكاملة وهو المسلم، وإن كان يعبد الطواغيت قاتلهم الله أن يفكون. نعم. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم يصلون ويصومون ويتصدقون، ولكن المراد معرفتها بالقلب، ومحبتها ومحبة أهلها، وبغض من خالفها ومعاداته. هذا أيضا حقها، حق لا إله إلا الله، أن تحبها وتحب أهلها، أهلها اللي هم أهلها، وتبغض من خالفها وتعاديه، هذا هم أهلها، ليس أهلها من أهلها، ليس أهلها من لفظها فقط. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية صادقا من قلبه، وفي لفظ: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. الله المستعان. جهالة لا تنفعهم كما سيوضح الشيخ الآن، جهالة لا تنفعهم لأنهم معرضون، لأن هذا الأمر واضح جلي ما يقبل فيه الجهل. نعم. واعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى من المخلوقات، حتى عن محمد صلى الله عليه وسلم، وعن الملائكة، وعن جبرائيل، فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين. إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله لنفسه، ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبرائيل عليه السلام، فضلا عن غيرهما من الأولياء والصالحين، وأن يكون لهم مثقال حبة خردل. إذا عرفت هذا فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. فالإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسمية العامة وتسميه العامة السيد وأشباه ذلك وأشباه هذا. وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن الإنسان يلتجئ إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. فالذي يزعم أهل الشرك في زمن أهل أحسن الله عليك فالذي يزعم أهل أهل الشرك، أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الإله والواسطة هو الإله. فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط، إبطال للوسائط والأنداد، إبطال للوسائط ونضيف والأنداد، في عندنا وسائط وفي أنداد، ولا بد أن تفقه الأنداد وتفقه الوسائط. هذا جنس وهذا جنس، كل شرك. يقول الشيخ هذه الكلمة نفي وإثبات، والله عز وجل نفى معناها عن جبرائيل ومحمد فضلا عن من دونهم عليهم السلام، فإذا كان نفاها عن أحب الخلق إليه من الملائكة والبشر فما هو معناها المنفي عن أحب الخلق إليه؟ معناها يقول الشيخ اللي يسمونه الناس في زمانه السر أو الولاية، أو أن هذا الشخص فيه سر أو له ولاية أو له خاصية عند الله، وإن الله يرضى أن تلجأ إليه تستغيث به تدعوه لأنه واسطة بينك وبين الله، هذا فيه سر، يقولون فلان فيه السر أو فيه الولاية. يقول هذه هي الألوهية المنفية عن محمد وجبرائيل، فمن أثبتها لغير الله عز وجل فهو مشرك وإن لفظ الكلمة. فلا إله إلا الله إبطال للوسائط والأنداد. نعم. إذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين: الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم وغنم أموالهم واستحل دماءهم وسبى نساءهم كانوا مقرين لله بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وهذه مسألة عظيمة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم وأموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لا يشهدون الله لله. أحسن الله إليك. لا يشهدون لله بتوحيد الألوهية، وهو أن لا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح لغيره، ولا ينذر لغيره، ولا لملك مقرب، ولا نبي مرسل. فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه هذا. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الملائكة وعيسى وعزيرا وغيرهم من الأولياء، فكفرهم الله بهذا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. فإذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نحن الآن الكلام هذا اللهم لك الحمد مستقر عندنا، لكن ما استقر إلا بأيام شبن النواصي. كل اللي في وقت الشيخ مثل الآن اللي في باقي الدول الآن الموجودة العربية وغيرها، لو واحد يقولهم الكلام هذا يقولون هذا تكفير المسلمين. الشيخ نفس هذا اللي واجه، قال الشيخ: ترى الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل نساءهم ودماءهم وأموالهم، كفرهم، كفر آبائهم وحكم له بالنار، تراهم قوم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، بل يقرون أنه لا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا ينفع ولا يضر إلا هو، ويتصدقون ويحجون ويعتمرون ويعتكفون. فكيف كفرهم وقاتلهم واستحل نساءهم؟ لأجل هذا المعنى، أنهم يذهبون للقبور والأولياء والأضرحة والصالحين. فمن نخى لهجة عامية لكنها معروفة، نخى تشبه استغاث، نجيت أنخاك يعني أطلب منك بشدة، وكذلك ندبه استغاث به، فهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك فهو مستحق للقتال وللكفر، ولو كان يقول الكلمة بلسانه، لكن من كان يفعل هذا أو يحميه كما سيأتي الشيخ ويبين الآن. نعم. فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحين مقربون ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم. ندخل عليهم أيضا لفظ عامية، داخل عليك يعني مستغيث بك مستجير بك، ندخل عليهم. نعم. نريد بذلك الجاه والشفاعة، وإلا فنحن نفهم أن الله هو المدبر. هذا شبهة، لو قال لك واحد نحن في فرق بينه وبينهم، نحن نعرف أن الله الخالق الرازق، لكن هؤلاء مقربين وسائط، فنحن ندعوهم وندخل عليهم ونستغيث بهم، نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، لا نريد منهم هم أن يغفروا لنا ويدخلوا الجنة، لا، يشفعوا لنا عند الله. وإلا نحن نفهم أن كل شيء بيد الله، شبهة عظيمة. ترى هذه الشبهة تأخذ بالباب أكثر العوام. فقل نعم. فقل: كلامك هذا دين أبي جهل وأمثاله. هذا نفي الفارق، نفي الفارق هذا يعني أسلوب عظيم القدر، لأن هذا يختصر لك كلام طويل عريض، بدل ما تروح تفهمه قل له نفس الكلام اللي تقول هو دين أبي جهل، جيب لي فرق بين كلامك هذا وكلام أبي جهل وأبي لهب. نفي الفارق طريقة رائعة موفقة تختصر لك سنوات طويلة من الكلام، تأتيهم وتقول: ما الفرق بينكم وبين أبي جهل وأبي لهب؟ بس جيبوا لي فرق. بل بعد ذلك تستخدم أيضا الأولى بأن تقول: أبو جهل وأبو لهب أولى منكم بعدم التكفير والقتال لأسباب كثيرة كما ذكر الشيخ في 6 مواضع وغيرها. نعم. فهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فما الفرق بينكم وبينهم؟ نفس كلامكم. نعم. وقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا تأملت هذا تأملا جيدا عرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية وهو التفرد بالخلق والرزق والتدبير. والرزق. أحسن الله إليك. وهو التفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء، يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عنده. وعرفت أن الكفار خصوصا النصارى منهم من يتعبد الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عن الناس، ومع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء، يدعوه ويذبح له وينذر له. وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الله المستعان. إذا تأملت وعرفت انكشفت لك الحقائق هذه كلها، عرفت الإسلام الصحيح وعرفت فضل الله عليك اللي دلك، ولا ترى في ناس مثل ما قال الشيخ طول حياته معتزل في صومعة، يصلي الليل ويصوم النهار وما دخل عليه من الدنيا تصدق به، ومزاهد في الدنيا ومع ذلك مخلد في النار بسبب أنه فقد التوحيد. فأنت تحمد الله عز وجل عليك، وأيضا كما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموت إلا على التوحيد. فتقول: كيف أنا ما أملك؟ تسبب وابتعد عن الفتن وتعلم وافهم وأحب فيه وأبغض فيه حتى تصل إن شاء الله أن لا تموت إلا على التوحيد، ولا ترى ما في منجأ إلا به. وأيضا يتبين لك أن أكثر الناس بمعزل، خاصة في زماننا هذا، حتى علماءهم إلا من رحم الله بمعزل. وعرفت معنى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما قال بعض الصالحين يقول: يوم جاءت الصحوة أشوف ما شاء الله الناس يقولون في صحوة والمساجد والبيت وكذا، وأنا أقرأ في الكتب في الحديث وفي الأثر أن كل زمان اللي بعده شر منه، الناس في نقص. فكنت أقول: كيف هذا؟ فلما عرفت الأمر اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عرفت أن هذه ظواهر ليست حقائق، وأن الإسلام الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أعز شيء، إنما هؤلاء ظواهر فقط، تسمع ضجيجهم بلبيك وتسمع زحامهم عند أبواب المساجد، لكنهم يوالون أعداء الشريعة ولا يحبون في الله ولا يبغضون في الله ولا يغضبون لله، إنما هو ظواهر فقط. وجلجلت الأذان بكل صوت ولكن أين صوت من بلالي. نعم. فالله الله إخواني، تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره. اترك عنك المشركين، الآن الشيخ يخاطبنا حنا يقول: يا إخواني الله الله، تمسك بالتوحيد، لا تقول خلاص أنا مولود في التوحيد بموت على التوحيد. كم من شخص سلب من التوحيد كما يسلب ثوبه منه. نسأل الله العافية والسلام. فالله الله الله الله، ثم ذكر أسباب الثبات. نعم. الله الله الله. فالله الله إخواني، تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخرة، أسه ورأسه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها. الآن هذه أسباب الثبات عليه، أسباب الثبات. نعم. من عنده اعرفوا معناها. نعم. واعرفوا معناها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، بل كلفه الله بهم وفرض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانه وأولاده. نعم. أسباب الثبات، اعرف معناها، اعرف معناها، لا يغرك الآن ترى في ناس ينتسبون حتى للسلفية ويقول ما يقول، يقول ما لها معنى، أهل لا إله إلا هم أهل اللفظ. تثبت، ارسخ في معناها وشروطها وحقوقها. وأيضا أحب أهلها ولو كانوا أبعد الناس عنك، يعني في الدار أو في النسب، واجعلهم إخوانك، تغضب لهم وتحبهم تنصرهم وتساعدهم، واكفروا بالطواغيت العابد والمعبود، وعادوهم من قلوبكم، وأبغضوا من أحبهم أو دافع عنهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم العابد والمعبود أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، كل هؤلاء اكفروا بهم وأبغضوهم حتى تثبتوا على لا إله إلا الله. لازم أنك تكفر بهؤلاء وتبغضهم وتعاديهم، اللي يقول ما علي منهم أو ما كلفني الله بهم، لا، الله كلفك بهم. صحيح الله ما كلفك تقاتلهم إلا مع الإمام، ما حد قال لك خذ سيف وقاتلهم، لكن الله كلفك أنك تعقد قلبك على الحق وعلى الحب في الله والبغض في الله، هذا ما حد يملكه، ما حد يحول بينك وبين قلبك.